أنا المسلم لا أرجو ولا أخشى سوى ربي، غزير الدمع في المحراب ليث الغاب في الحرب. أنا المسلم لا أرجو ولا أخشى سوى ربي، غزير الدمع في المحراب ليث الغاب في الحرب. عزيز القلب لا أحني، عزيز القلب لا أحني لغير الله من صلبي. حياتي سوف أحياها بإيماني وإسلامي، ففي قلبي وبين جوال حين بضعت إيماني. حياتي سوف أحياها بإيماني وإسلامي، ففي قلبي وبين جوال حين بضعت إيماني. وأعرف في طريق الله، وأعرف في طريق الله رب الحي والفاني. وخير الشعر ما كان صريح الغاي كالشمس، فلم أجنح إلى خمر وما غنيت في قيسي. وخير الشعر ما كان صريح الغاي كالشمس، فلم أجنح إلى خمر وما غنيت في قيسي. ولكن حب إخواني، ولكن حب إخواني قد استولى على نفسي. أنا الإسلام لا أخشى جنود الكفر إن عدوا، سأصليهم بنيران فليس لثورتي حد. أنا الإسلام لا أخشى جنود الكفر إن عدوا، سأصليهم بنيران فليس لثورتي حد. سأجعل صبحهم ليلا، سأجعل صبحهم ليلا بالظلمات والرعد.